بارك الله فيكم، إذا كانت المرأة تضع فوق رأسها الطرحة، هل المسح على الطرحة يعفيها في الوضوء عن مسح الرأس؟ إذا كانت الطرحة مشدودة ويشق نزعها ويضيع عليها وقتا وجهدا ويحصل لها بذلك مشقة بالغة، جاز لها أن تمسح عليها كالعمامة. وأما إذا كانت الطرحة تزال بيسر وتعاد فلا يجوز المسح عليها، بل حتى ولو كان فيه شيء من العناء في إزالتها، وإنما يجوز المسح إذا كانت تتضرر بإزالتها. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.